أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف في رحله فهو نرفع درجات من نشاء وفوق كل

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى عيناه من الحزن فهو كظيم

فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله.